حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبق معكم في الآيات الماضية ما يتعلق بالحياة الزوجية وحسن المعاشرة بين الزوجين وأحكام الطلاق وكيف نستعمل الطلاق حتى يكون مصدرا للخير وللسعادة ولتحقيق الفائدة. الآن ننتقل إلى موضوع الصلاة، وبعد موضوع الصلاة رد نرجع إلى موضوع الحياة الزوجية. هذا كله إشارة إلى أن الأحكام، أحكام الشريعة، ما لم تمزج بذكر الله وبالتوجه إلى الله والارتباط الحبي والقلب مع الله، فالمسلم والمسلمة ما بيحسنوا يطبقوا الأحكام الشرعية إذا كانت قلوبهم قفراء وصحراء من الندى، من ندى الحب الإلهي ومن حياة المجالسة مع الله عز وجل. فدراسة الأحكام والتكاليف الشرعية بدها تكون مسبوقة وممزوجة دائما بالإيمان، بذكر الله، بالتوجه إلى الله، بمخافة الله، بمحبة الله، بمعرفة الله، فتؤدى أحكام الله وشريعة الله كما أراد الله من إسعاد الإنسان وجعل دنياه الجنة الصغرى ريثما ينتقل إلى الجنة الكبرى. فالآن بعد مدرسة الحياة الزوجية والحقوق الزوجية وكيف تكون المعاملة في الأسرة وفي العائلة، سواء في مقام الإمساك بالمعروف أو التشريح بإحسان، فعطف الله على المؤمن قال له دع الأزواج ودع الزوجات ودع الرجال والطلاق والنكاح، هذه كلها أمور جسدية، أمور الحيوانات تمسك بمعروف وتسرح بإحسان، فتعالوا لنجلس معا، تعال وأقبل على مصدر الحياة، أقبل بروحك على روح الروح وحياة الروح بنور الله وبالعلم اللدني وبالأخلاق الإلهية وبالتلاقي القلب والروح الذي لا تعدل لذته لذة ولا سعادته سعادة. تعالى لنجتمع في الصلاة. فالصلاة ما الصلاة الجسدية فقط، المسلمون لما الآن عم يصلوا عم يعرفوا صلاة الجسد، مع أن الجسد بالنسبة للروح مثل الثياب بالنسبة إلى الجسد. فلو عبايتك صلت، يا ترى شو حكم الصلاة تبعك؟ عم تركع بركوعك وعم تسجد بسجودك وعم تقوم بقيامك. وإذا كان الراديو أرى الفاتحة وسورة بعد الفاتحة وسبح وكبر وتحى، يا ترى الشريط عنده خبر بشي؟ فالصلاة فقه الصلاة لازم يكون حسب فقه القرآن. قال حافظوا على الصلوات بأعدادها، صلوات الخمس، وركوعها وسجودها وتلاوتها وآدابها وشروطها. في شروط للجسد: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ففي شروط لاستقبال الجسد: أينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. كمان في شروط لصلاة الروح، فصلاة الروح كمان إلها شروط من الطهارة. فالله قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فبدها تكون نفسك مزكاية طاهرة من الحرام، من أكل الحرام، طاهرة من الآثام، طاهرة من الغفلات، من حب الدنيا شهواتها، لذا إذا ما يكون هذا المسيطر على قلبك والقائد لها، ما عاد شيء بتحب الدنيا، هذا شيء طبيعي، لكن بده يكون حب الله أرجح وأثقل في الميزان عندك من كل شيء سواه. تزكى وذكر اسم ربه، ذاكر لله، مستشعر بعظمة الله، مستشعر بتوجهه إلى الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. بدك تجمع بين القبلتين وتجمع بين الطهارتين، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين، أي الطهارة الجوانية، ويحب المتطهرين، أي طهارة الثياب، كانوا الثياب بده يصلي معك وبدنك بده يصلي معك، وهدول كل انقشر. أما اللب روحك، قلبك، عقلك، شعورك. فهذا إذا ما صار كذلك الحج هيك، كذلك الصوم هيك، فلازم أول يتعلم فقه القلوب، يتعرف على الله. حتى فقهاءنا قالوا في متن الزبد أول بيت قال: أول واجب على الإنسان معرفة الإله بالإيمان، ذكر باستيقان معرفة اليقين. فاليقين غير الإيمان بالغيب، أولا بيكون إيمان بالغيب، بعدين بنتقل إلى يقين إذا كان في مسيرته له القائد. بتروح على الحج بدك قائد، بدك الصناعة بدك قائد، الطبيب لمعرفة الصحة، الطب وعلم الصحة بده معلم وقائد ومدرب. إن الله يحب التوابين، أي طهارة القلب، ويحب المتطهرين، أي طهارة الجسد. فالقرآن فقه القرآن يميز عن فقه الفقهاء. الفقهاء عزلوا فقه الروح والقلب عن فقه الجسد والثوب. ولذلك إذا اقتصر الإنسان على الفقه المتعارف بيطلع ميت القلب، جاف الروح، ميت الصلاة، ليس لها ثمراتها وليس لها عطاءاتها، وما بيعرف شروطها ولا أركانها. ولذلك إذا واحد ما أعرف شروط الصلاة صلى بلا وضوء، وما أعرف أركانها بلا ركوع ولا سجود، فمع أن المؤذن هتقول حي على الصلاة ركوعا وسجودا، بعدين هتقول حي على الفلاح، الصلاة عرفت. اسأل المؤذن إلا شو هذا الفلاح؟ الفلاح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الجامع صائب الصلاة ما للفلاح، وهذا المؤذن لك شر يكيف وعبك الزير على الناس. اسأل الإمام الشيخي المؤذن قال حي على الصلاة، أي صلينا، والفلاح وينه؟ قال لك الفلاح عند الفلاحين. كمان الإمام ما له فهمان. ولذلك بيطلعوا المسلمين ما فهم لا الأذان ولا المؤذن فهمان ولا الإمام ولا الخطيب. هذا كله السبب حجابنا واحتجابنا عن فقه القرآن على عيني وراسي الفقهاء. وإن كان أنا كنت أود أنه كان لازم الفقه يجتمع، ما نجعل القرآن عضين، أنه نفرق أبعاضه بعضها عن بعض. كيف علمنا الصلاة؟ كيف النبي علم الصلاة؟ كيف كان يصلي؟ شو الإمام الشافعي كمان كان هيك، والحنفي كمان كان هيك، لكن المتأخرين رضي الله عنهم عن اجتهاد. لكن خلي مع احترامنا وتقديرنا وإخلاصهم، لكن إذا رأينا الأصل هو الأفضل والأكمل ما بنرجع؟ نرجع، لكن ما بنطعن، ما بننقص. كانوا أولياء وكانوا صالحين، لكن ما معناته معصومين. وهذا أسلوب اجتهادي ما في مانع. إذن لنرجع إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني حافظوا على شروطها. ما شروط صلاة الجسد والثياب؟ وشروط صلاة القلب والروح. فمن جملة التوبة والطهارة استقبال القبلة والكعبة بالجسم، واستقبال القلب والتوجه إليه. أول كلمة تقول في الصلاة وجهت وجهي. ما تعرف وجهت وجهي، بدك فقيه بموجه القلوب إلى علام الغيوب. هذيك وجهت وجهي بدير ظهرك صدرك خلص الشغلين. أما إدارة قلبات هذيك عملت لها فقه وشافعي وحنفي ومالكي والمنهاج والمنهاج والبجيرمي وشرح المهذب والمدري ايش والنووي وطيب. والثاني هي وجهت وجهي الشافعي والحنفي وينها؟ كان الامام الشافعي كان ثلث الليل يمضي في وجهت وجهي. النبي عليه الصلاة والسلام نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه كله في وجهت وجهي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل كله من أجل وجهت وجهي. في غار حراء شو كان شغله؟ شغله كان وجهت وجهي. فحافظوا على الصلوات، الصلوات بأوقاتها بأعدادها بفقهها بأهدافها بثمراتها. شو هدف الصلاة؟ انت بتشتري ثياب بالشتاء، شو بتشتريها؟ حرير صوف. ليش؟ عشان تدفى الصابية مشان تحمى الاكل حتى يفرض عنا غائدة الجوع. الصلاة ليش؟ الصلاة بتجعلك الانسان العظيم اذا عرفت تصلي. الطائرة بتوصلك بعد 40 يوم كانوا يصلوا الى مكة، بتوصلك بساعة ونصف اذا عرفت تستعملها. الصلاة تجعلك عظيم، تجعلك حكيم ذو الحكمة، تجعلك عالم العلماء. الصلاة وحدها، الصحابة يعني أعدوا بالأزهر، أعدوا بكليات الشريعة، كان يعرفوا الأسماء الأجنبية، دكتوراه ودبلوم وليسانس، هي كلها أسماء استعمارية صليبية بنفتخر فيها، ما بنفتخر بأسماء القرآن المخبتين والخاشعين والذاكرين والصائمين والصابرين والمجاهدين والمتبتلين. فتعرف الصلاة بأركانها، بأعدادها، بآدابها الجسدية، إذا ركعت تركع بطمأنينة، سجود بطمأنينة، قراءة بالتجويد، تعرف الأحكام الشرعية كلها. بعدين بدك تعرف الصلاة القلبية، صلاة القلب، صلاة الروح، صلاة الحس، صلاة الشعور، صلاة التوجه، صلاة الحب الإلهي. لما بدك تدخل في الصلاة بدك تدخل على جبار السماوات والأرض، بدك تدخل تقف بين يدي أرحم الراحمين، بدك تقف بين يدي الحنان المنان الرحيم الرحمن المتفضل ذو الكرم والإحسان، اللي أخذك ذرة ورباك بكرمه وعنايته حتى جعلك إنسانا في أحسن تقويم. وإيش قال لك الصلاة؟ الصلاة ما لأجله، الصلاة إذا عرفت تصلي صرت أسعد السعداء وأغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأعز الأعزاء. العرب لما عرفوا يصلوا صاروا ملوك الدنيا وسادتها، وصاروا أغنى أغنيائها وأعلم علمائها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى بحسب الظاهر قالوا هي صلاة العصر في أرجح الأقوال، أخذا من ما ورد في الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، يوم كامل ما حصل الصحابة يصلوا، كان إذا بده ينصرفوا للصلاة الجبهة بده يحتلوها مين؟ الكفار. فلما دخل الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وفي رواية ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت العصر، حتى غابت الشمس. وبعضهم قال الصلاة الوسطى هي الصلاة الفضلة، خير الأمور أوساطها. فسواء كانت العصر أو كانت الفضلة، فالعصر الوسطى بين الليل، كان بعد منا في ايش الليل، وقبل منا في صلاة الفجر كمان ببزوغ النهار، وصلاة الظهر في النهار، وبعد منا صلاة المغرب والعشاء. فوسطى من حيث الليل والنهار، وسطى خليها تشمل المعنيين، صلاة العصر كمان، وحافظ على الصلاة، اعمل بالقولين. الصلاة الوسطى يعني الصلاة الكاملة، الصلاة الفاضلة، الصلاة الخاشعة. هذا ابني بدك الخشوع عمل من أعمال القلب. بعدين قال وقوموا لله قانتين. القنوت كمان معنى من معاني الخشوع، من معاني الإخبات، من معاني التذلل، التضرع، التمسكن، الوقوف بين يدي عظمة الله. هذا عمل من أعمال القلب. فإذا ما إلك عيون نحسن إلك انظر، وإذا ما إلك أذان نصير إلك اسمع. كمان وقوموا لله قانتين، هذا عمل من أعمال القلب، ما بيكون القنوت والخشوع والإخبات إلا إذا كان هناك قلب. القلب هو أنت، هو النفس، هو موضع الشعور، موضع الحس، موضع الحب والبغض، موضع العلم والمعرفة. فإذا ملئ بذكر الله، إذا صار له فناء عما سوى الله، فناء التعلق، ما عاد له تعلق، زوجة في زوجة، مال في مال، شغل في شغل، أكل في أكل، لكن هم الأعظم، هم الأكبر. هلا بالنهار بيكون في عندك 20 شغلة، لكن بيكون في شغلة أهم شيء، شو أنا بدي أشغل فكرك وقلبك؟ إذا في قدامك مواجهة بالمخابرات وعامل لك شيء عملة أو متهوم بعملة، وقد ولو كنت بريء، في عندك أكل ما بيجي لبالك، شرب ما بيجي لبالك، مرتك ما بيجي لبالك، أواعيك، الخياط، السمان، الخضري، كله طول النهار مشغول بإيش؟ بأهم شيء. فهل الله أهم شيء عندك؟ فلحتى يكون أهم شيء بده فكر وبده ذكر وبده مذكر وبده مين يشغل تفكيرك. يعني ابني تتعلم الطيران بالكتاب ما بصير طيار جي، وتتعلم الهندسة بالكتاب ما بصير مهندس، وبدك تصير عالم بالكتاب ما بصير شيخ. واحد تعلم بالكتاب اجى مرعى الخنسة، من انواع الخنسة ارى الخنسة المشكل، الخنسة المشكلة اللي ما بين ذكر او انثى، هو شو اراها؟ لانه من غير شيخ اراها الخنسة المشكل، الخنسة ايش؟ هذا انفضح انه هذا اخذ العلم من غير ايش؟ من غير معلم. وواحد شاف شخص لما بيدخل على محل قضاء الحاجة عم يمط حاله ويمدمد حاله ويشد ويمط، سأله ليش؟ قال له هيك السنة. قال له من اجتك السنة؟ قال له ابن الكتاب. قال له وين الكتاب؟ قال له ويستحب لداخلي مكان الاستنجاء، هذا الاستنجاء متن الشارع يقول ممدودا، فقال له هي الاستنجاء ممدودا، هي انا عم مطمط حالي ومدمد حالي حسب ايش؟ السنة. قالوا لك ممدودا باستنجاء بالمد ما بالقصر. يمكن لو كما ألق جابوا له كلمة فيها قصر كما بيقصر حاله، هذا لأنه عم ياخذ العلم من غير. فالقلب يا ابني فقه القلوب أعظم من فقه اللسان والآذان. فقه القلوب فقه الكتاب من اللسان والأذن، أما هذاك من القلب إلى القلب. ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فهذا العلم ليش ما بنسميه فقه؟ هذا ما ورد به القرآن، ما وردت به السنة، أليس هو هو الدينامو اللي بده يوزع الكهرباء والأنوار على كل البلورات وبده يحرك كل المحركات وكل الآلات؟ لكن مع الأسف حطوه باسم التصوف. يا ريت ما ذكروا تصوف، يا ريت ما ذكروا الشاذلي والنقشبندي والرفاعي، قرآن وبس. القرآن نجد فيه أحكام الجسد وأحكام القلب، أمور الدنيا وأمور الآخرة، أمور العائلة وأمور الدولة، أمور الفرد وأمور المجتمع. بدأ تجديد ابني، تجديد لبرنامج العلم، بدأ تجديد لتنشئة شخصية العالم. العالم الحالي لا ينجح، عقيم غير منتج ولا يمكن أن ينتج. وإذا وضع له البرنامج اللي وضعه النبي ووضعه القرآن، لو حطيته في قلب موسكو، التتر كانوا أقوى من الروس في زمانهم، بزمان التتر ما كان في قوة تضاهي قوة التتر، أما الآن روسيا في قوة أمريكا بتضاهيها. هل دخل التتر الأمبراطورية تبعهم واحد مسلم حقيقي يسموه نقشبندي؟ نقشبندي يعني كان يعلموه الفقه كله، فقه الجسد وفقه الروح، كان فقيه. هذا الذي قصده قال فقيه واحد أشهد على الشيطان من 1000 عابد. وإذا كان فقيه جسد ما أشهد على الشيطان من 1000 عابد، يمكن يكون راكبه 1000 شيطان، يمكن. ويمكن إذا كان فقيه حقيقي بيغلب وبيطرد 100,000 شيطان. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فصلاة العصر من حافظ عليها، والصلاة الفاضلة الكاملة نصلي جسدا وروحا. الروح ده قلب، القلب شلون الجسد ربي في الرحم وغذي بالدم 9 أشهر حتى صار صالح للخروج إلى عالم الدنيا فخرج، فانتقل من التغذي بالدم إلى التغذي بالحليب. بعد الحليب لما صار جسمه غشي الحليب ما عاد يكفي، الله طالع على الأسنان أن لازم تغيروا له الأكل. إيش الأكل تبعه؟ هي علامة أنه إيش لازم تفطموه. فكذلك فتغذية الإنسان بفقه الجسد من اللسان إلى الأذن، أما تغذية القلب والروح حتى يصل لقلب كمان بدك مرضع وبدك مربي. فجسدك ما صار بلا مرضع، ما صار بلا رحم، وما صار بلا غذاء. فلو جبنا للنطفة دم برات الرحم، حطيت النطفة بسط الدم، بصير زلمة؟ ما بصير. ولو حطينا الجنين بحلة حليب من غير مرضعة ما بيموت بغراء بحليبه؟ بدك اخي، بدك مرضعة وبدك حبلة تحملها 9 أشهر فصير بقلبها. كذلك بدك عارف بالله، عالم بالله، كمان تصير بوسط قلبه يحبل فيك، يحبل فيك. شلون يصير في قلبه؟ وكمان هو يصير بقلبك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. فإذا ما أنت دخلت في قلبه واستقريت فأحبك وعطف عليك وحن كما تعطف الأم المرضع على ولدها. وإذا هو ما صار في قلبك عشقته فنيت فيه قد ما أحببت يا ابني المعلم والمرشد والمربي لقلبك وإيمانك، مهما حبيته ما بتحسن تحبه. والحب لما بيصير بمعناه الحقيقي لابد ما يخرج إلى الظاهر بأعمال، بخدمات، بتقربات، بتوددات. إذا ما خرج إلى الظاهر هذا كاذب. الصحابة لما أحبوا النبي لما تصير السهام يحطوا صدرا أمام صدر النبي، يقول أحدهم صدري لصدرك وقاء وروحي لروحك فداء. هداياه للنبي. كان سعد كل يوم يبعث للنبي حلة كلها ذبائح ومطبوخة. ما يكلف النبي يذبح ويسلخ، النبي فاضي يذبح ويسلخ. زاهر البدوي أول شيء ينزل في البادية كان يجيبه للنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. أبو بكر النبي قال أنفق علي كل ماله. فالحب ابني هذا ما بده تعليم. إذا صار الحب إلا الأطلب مين علم الحب؟ مين؟ الحب هو المعلم، الحب هو المهذب، الحب هو كيمياء بغير الطباع والأخلاق، بيجعل الجبان شجاع. تمشي 100 كيلومتر في على فرس الحب ما بتتعب، تجتاز وتخترق النيران ولا تحترق المخاطر ولا تحس بها. فإذا صار لك الحمل وصار لك النطفة الأمشاج، قلبك صار بقلب الشيخ وقلب الشيخ صار بقلبك. هذا قبل الذكر بدك تفقه أدب الصحبة وتفقه أدب المحبة. إذا دخلت الطريق وما عرفت الحب بدك مين يعلمك الحب ويعلمك الأدب ويعلمك الصحبة ويعلمك الطاعة ويعلمك الانقياد. أليس القرآن يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ ما قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون؟ ما قال ومنهم الذين ويقولون هو أذن بطعن في النبي، إن هذا كل واحد يحكي له كلمة يصدق كلام كل إيش الناس عبد المنافقين، هل بيطعن في النبي أو بينتقص النبي أو بيرفع صوته على صوت النبي؟ الله هدده قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان مع النبي وترك مجلس النبي بلا إذن جعلها هي مؤاخذة وخطيئة، هي كل أدب الصحبة كل أدب المحبة. وكان يقول يعلمه يقول لا إيمان لمن لا محبة له، وقال له لعمر لا تكون مؤمنا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. هذا ما فقه، هذا الفقه ما بيعرفه المسلم، ما بيعرفه. لو اجى على الدرس لعند الشيخ لسه ما تعلم الحب، ما تعلم الصدق في الحب، ما عرف كيفية الحب. لو بيقعد 50 سنة، اذا واحد بده يسوق سيارة من غير معلم 1000 سنة ما بيعرف يسوقها ولا ينتفع منها، واذا من طريق المعلم. انا وقت اتعلم السيارة احد الاخوان الله يرحمه مشوار واحد اخذني ساعة الزمان رجعت انا قايل السيارة. فليش اخذ العلم من المعلم بسهل عليك الوصول الى الحقائق العلمية، وبلا معلم او اذا كان معلم وما تسمع كلمته ما تنقل له. اذا قال لك نسيت الدركسيون، الاخ شو دخل الدركسيون، انا طنبر بسوقه بالكرباج، سرخ سيارة على غطى الموتور بالكرباج ما بشي، بالعصاية كمان طعج غطى الموتور، كمان على الفوانيس، كمان على البلور القداماني. فبده يسوق سيارة على قاعدته وعلى علومه في قيادة الدواب، فبيخسر السيارة وبيخسر الوقت. حتى يصير لك قلب بدك فقيه القلوب، بدك معلم وصانع القلوب. القلب هو أنت، هاللي ساكن فيها الجسد، هالنفس الجوانية، القلب، الروح، العقل، الفكر، الإدراك، كله بمعنى واحد. هذا أول كل شيء قبل ما يذكر الله وقبل ما يحب الله. أول عرف النبي وأحب النبي، النبي حبب بالله، النبي أخذ بإيدا إلى الله. فإذا ما تحط إيدك بإيد الشيخ وما تحط عقلك تربط بعقل الشيخ، القضية ما جسدية حتى الشيخ يمسك بإيدك، قضية قلبية، بدك تربط قلبك بقلبه. إذا الشيخ توجه إلى الله قلبك مربوط معه، ما بشو إلا قلبك ما مشي معه. الفرقون إذا مشي مربوط المكنة، إذا الفرقون مربوط بمشي مع المكنة، بيركض بيركض، بيوقف بتوقف شوية شوية. فإذا صار لك المعلم فقيه القلوب، معلم القلوب، صانع القلوب، وبتعرف أدب الصحبة وأدب المحبة، حتى أدب الفناء في الشيخ. الفناء الله يرزقنا يا ابني التوفيق الإلهي يصير أحب إليك من كل محبوب بعد الله ورسوله، ويشهد على حبك. بدك تجيب دليل على الحب، أخلاقك وأعمالك وأدبك وخدماتك وتفانيك وكلك. هل يطالبه ابني أغلى من كل شيء في الوجود، لأنه بيجي وقت بيفنى كل شيء تملكه، ولكن إذا بقي لك القلب بالآخرة ما بينفعك لا الذهب ولا الفضة إلا من أتى الله بقلب. وين شو هذا القلب ما بتعرفه، اللي بيوزع الدم الكلاب إلى القلوب. القلب المقصود من القرآن، القلب هو الروح، هو النفس التي حيت بروح الله بنور الله بذكر الله، صارت فيها أخلاق الله، صارت فيها بعض صفات الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كنت سمعه فبي يسمع وبصره فبي يبصر. فإذا صار لك اللصوق الروحي القلبي الحبي التوجهي نحو الله بقدر اللصوق المعنوي والقرب الرباني، تظهر فيك مظاهر ما ما كنت تعرفها ولا كنت تألفها. فإذا عرفت أدب وحب وأدب الصحبة وأدب المحبة وفقهها تشتغل بالذكر. الذكر يا ابني الذكر هو من الإسلام، هو بذرة الإسلام الحقيقي. الإمام الشافعي ومذهب الشافعي ما في ذكر، ها؟ والإمام أبو حنيفة ما كان يذكر. مذهب الشافعي كان إذا صلى الصبح بجماعة يذكر الله إلى طلوع الشمس. أي كتب الفقه الشافعي كلها صح شيخ أحمد شيخ محمد؟ طيب أنت يا شافعي بس كان بعد الصبح؟ كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يعرف ذنوب الشخص من ماء وضوئه. هذا يعتبر السرتفيكة والمدرسة روضة الأطفال في مدارج الإيمان وسلوك طريق الإسلام الحقيقي. الذكر كمان بدك تذكر ما على الطريقة النقشبندية ولا الشاذلية ولا الرفاعية، تذكر على طريقة القرآن. شلون كان النبي يذكر؟ شلون كان الصحابة يذكروا؟ كيف القرآن وضح الذكر؟ في آخر سورة الأعراف قال واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، بكل حضور بكل تذلل بكل تلاشي أمام عظمة الله. بعدين قال ودون الجهر من القول، هي درجة ثانية، هي نوع ثاني من إيش؟ من الذكر، والعطف يقتضي التغاير. مواضع أخرى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، مثل ما قال ويل للمطففين ويل لكل همزة لمزة، قال فويل للقاسية. ليش بنقول النميمة والغيبة والتطفيف حرام؟ وليش ما بنقول قسوة القلب من ترك ذكر الله ليش ما بنقول حرام؟ شو الفرق؟ هذا ويل وهذا ويل. بالعكس الله قال إذا نودي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في آية ومن يفعل ذلك فأولئك هم، ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعد انشغالك عن ذكر الله عد عليك خسارة. فطيب ليش هل الوضوء مرة واحدة ذكر عملنا له 500,000 كتاب وعشرات المذاهب، الذكر مذكور مئات المرات وهو روح كل الطاعات ما عملنا له ولا مذهب؟ عملوا له مذاهب الطرق الصوفية، لكن خلينا نرجع إلى القرآن إبنه وكلمة إسلامه فقط، لأنه بالطرق صارت كلها قبائل وعشائر. الشاذلي ما بيسلم على النقشبندي والنقشبندي ما بيسلم، أما إذا كان ابن طريق حقيقي بيسلم على الحجارة بيسلم على الدوام، أما إذا كان تأليد وصوري واسمي هذا إذا كان فقيه حقيقي أذلة على المؤمنين، إذا كان فقيه صوري صاحب نفس وأنانية هذا ما دخل لا بالفقه ولا شم رائحة الإسلام. فإذا صلك أستاذ القلب صلك طبيب العيون سلم له عيونك، طبيب القلب سلم له قلبك، طبيب الرئتين سلم له بيقطع بيشرح بيبنج بيسلك إرادتك سطح نام لا تأكل كل قوم عود. أنت مع الشير تحسين بدك تحسين غصب من عندك، لأن القصة هي أغلى شيء في الوجود. لو فقدت عينيك وما فقدت قلبك لو خيرت إما أحدهما القلب، لأنه عمل بصر مؤقت، أما عمل قلب ومن كان في هذه أعمى يعني أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإذا صلت الشيخ اشتغلت بالذكر، الذكر مثل ما نطق القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بدك تشتغل ليلك نهارك بالذكر. الذكر استشعار والشعور بالله، تشعر بالله وحطه على حاسة القلب هالكلمة مع ملاحظة معناها، هي حطه على القلب. فهالقلب الصنوبري له تعلق بالقلب الروحاني، البذرة الإنسان الداخلي له تعلق بهذا القلب الدموية. فأصول التربية في مدرسة القلوب بعد التوبة بعد الإنابة بعد الأكل الحلال بيقبل على الله وبيترك كل ما سواه قلبا، اشتغل معلش. وكانوا الشيوخ يحطوا الواحد عندهم بالخانقة بالتكية يأمنوا له أكله وشربه وليل نهار يقطعوا عن الخلق ويشغلوه بالله حتى شخصيته الروحية والحقيقية تنمو شيئا فشيء حتى يقال له ها أنت وربك. فهذا مع الأسف يكاد أن يفقد، لكن إن شاء الله الله بيجدده على أحسن ما يكون. فإذا دام على الذكر واستقر على الذكر مع التقوى مع الإنابة هي والصلاة الوسطى ومعها وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين مخبتين منيبين متوجهين عاشقين كاملين محبين. فإن خفتم إذا ما أمكنكم تحافظوا على الصلاة الجسدية تمام بركوعها بسجودها لحالة من الخوف لحرب أو رعب أو هجوم أو حريق أو قاصد أو طالب تخشى على حياتك أو على مالك، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلي وأنت ماشي راجلا أو أنت راكب، بس خلي قلبك سامحك بصلاة الجسد وهيكلها سامحك بصورة ركوعها وسجودها في صلاة الخوف، لكن ما سامحك بصلاة القلب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. هون قال الركوع ما صلك معلش إيماء، السجود إيماء، بالمرض إيماء، في حال الخوف. أما الذكر ما في استثناء أبدا، حتى عند الموت في آخر نفس تكون ذكر الله. هذا نحن جعلنا الذكر هذا صفر عشمال وحافظنا على إيش؟ على صلاة الجسد الميت والثوب الميت، الإنباز بيصلي والبنطرون بيصلي والسترة بيصلي والقرابة بيصلي، أما القلب والروح ما بيصلوا. والسبب فقد معلم وفقيه الصلاة الحقيقية. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم إذا راح الخوف فاذكروا الله. شو معنى فاذكروا؟ يعني صلوا. ليش ما قال صلوا؟ قال لأن المقصود من الصلاة الذكر، فعبر عن الصلاة بأعظم شيء فيها، ما قال فاركعوا، ما قال فاسجدوا، ما قال قوموا، ما قال فتلوا، قال فاذكروا. الذكر هو الشعور الاستشعار الحس الإقبال الشوق في ذكر، بيصير لك مع الشوق والحب والعشق والإقبال، في ذكر مع الخوف مع الخشية مع التضرع مع التلاشي. فادعوا ربكم تضرعا وخفية، رغبا، يدعوننا رغبا ورهبا، المقصود يكون قلبك مع الله. فمشايخنا رضوان الله عليهم اختاروا الذكر النفسي وفي ذكر الجهري، لكن كل المهم وجود الشيخ، يعني السيارة الكذلة والسيارة الشفرليه والشحن والباص كل المهم يكون موجود شوفور يعلمك. اما بالكتالوج ما تعرف شو سيارة، والكتالوج والكتاب ما تعرف شو طيارة. فإذا اطمأننتم زار الخوف، مع انه في حال الخوف ما قال اذكروا الله قليلا مشان الخوف لا تكتروا ذكر، قال في آية في سورة الأنفال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ولعلكم تفلحون، حي على الفلاح، الفلاح بده ذكر كثير. وهو قال فإذا اطمأننتم زار الخوف فأقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة تكون صلاتك ما طابع على وشها، ما جعلك جعلك مقومة مستقيمة في ظواهر احكامها على الجسد وفي حقائق احكامها على القلب والروح والفكر، تفهم ما تقرأ او ما يقرأ عليك من الامام، تفهم التسبيح التكبير التحيات، التحيات عم تسلم على الله، تقول له التحيات يا الله، السلامات المباركات الطيبات لله، يا سلام الله عم يأمرك تسلم عليه. فاذا كان عم يأمرك تسلم عليه ما بيسلم عليك هو؟ في ناس اذا سلم على الله بحس انه الله سلم عليه. بعدين السلام عليك ايها النبي، عليك وين؟ عليك عليه، عليك يا ترى عم تشعر ان روح النبي بمقابل روحك؟ عم تشعر ان عم تسلم عليه؟ اذا كل يوم تسلم عليه شي 20 مرة الا ما تتعلق روحك بروحه. وثبت في العلم الحديث غير بالايمان وغير الدين والاسلام، اذا صار هالارتباط الروحي تسري فيك صفاته واخلاقه وخصائص من تعلقت روحك به. هذا بتصير مع التكرار ومع الحضور. بعد السلام علينا وعلى الشيخ لا يرابط بالصلاة، حتى ولا الشيخ مقصود الا التعلق الاولي. فاذا ربي جمع قلبك على الله فالشيخ باب، فاذا دخلت المقصود الملك، فصورة الشيخ ما هي مقصودة، المقصود الحب في الله. لكن اذا عرفت الله، سيدنا ابو بكر لما عرف الله ترك رسول الله، كل ما عرف اكثر كل ما ازداد حب اكثر، لانه بابه الى الله بمعنى حبه له ادخله عنه. فكلما ازداد حبا ازداد قربا، كلما ازداد حبا اتسع قلبا ونورا وحكمة. فإذا أمنتم فاذكروا الله في صلاتكم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. عند العلم لما الله بيفتح عليكم كمان اذكروا الله على العلم، ذكر الشاكرين، ذكر المخبتين، ذكر الحامدين. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم، ثم بمناسبة الصلاة كان فيما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في زمن النبي واحد ما يصلي كان يحكم بردته وكفره من غير لا سؤال ولا. وفي زمن النبي ما كان في مسلم ينتسب الى الاسلام ويكون تارك صلاة. هلا سمعت عن ابو هريرة انه ترك الصلاة، او عمر او عثمان او علي او بلال او سعد او طارق او خالد، صلى اسلم. شو معنى تريا؟ يعني تريا يعني بلورات وازاز وشريط. اذا بلورات ما في يعني بكون تريا اصبحت ازاز، أصبحت أنقاض. النبي قال العهد الذي بيننا وبينكم أو بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها، يعني على أدائها على آدابها على خشوعها على حضور القلب والفكر مع آياتها، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا. إذا ما حافظ على خشوعها حضور القلب معها مع الله فيها بده تمرين من أول، يعني من سلمك البارودة ما رأسا نبعتك على الجبهة والبارودة والدبابة لك تدخل حارب، لك سنة سنتين تتمرن لحتى تحسين تستعمل الدبابة في الحرب، صح؟ رأسا بيروح على الحج ما صلى لا تمرين ولا مناورات ولا فقه ولا فهم، لا جسدا ولا قلبا ولا عقلا ولا روحا. كثير عم يرجعوا بلا حج جسدي، أما الحج القلبي يمكن الله أعلم بالعشرة آلاف يطلع له كم واحد، بمئة ألف كم واحد، الله أعلم ما نحسنكم، لكن بحسب الظاهر الله يعين الناس. من لا شيخ له فشيخه الشيطان. الصحابة راحوا على الحج قبل ما يروح لعند النبي، راحوا إلى الحج إلا بعد ما النبي علمهم ورباهم وأدبهم وجعلهم قلوب وجعلهم عقل إسلامي وفكر إسلامي وضمير إسلامي. هلا ما له لا شيخ ولا نص شيخ ولا ربع شيخ ولا شاف الشيخ ولا بيحب الشيخ، وقد يكون عدو الشيخ ورايح لوين؟ قال إلى الحج. هذا حج؟ هذا حج إلى لك. إذا طلع حج إلى لك نقول نعمة. إذا ما صار حج حردون، إذا ما صار حج إبليس. فما في الصلاة أعظم لما الحج أعظم. ها؟ الصلاة أعظم. الصلاة الله قال فويل للمصلين. ليش؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. مصلي ساهي عن أحكام الصلاة وأهدافها وثمراتها وخشوعها. الذين هم يراؤون ويمنعون الموت. إيه بالقياس على ذلك فويل للصائمين كمان. ما النبي قال له هل المرأتين هل قال صامتا عن الحلال وأفطرتا عن الحرام؟ ما قال لجماعة قال له قل قم فصلي فإنك لم تصلي. إيه كمان إذا هيك قل له كمان ارجع إلى الحج فإنك لم تحج. لازم ما يروح ولا بجوزه الحج إلا بصحبة عالم، عالم القلب، عالم الفقه، عالم الشرع، عالم الأخلاق. وقبل الحج شهرين ثلاثة أقل الدرجات، أقل الدرجات يذكر ويحضر مع الله يفهم الحج. إيه وقال لي أبني يعني حج بيروح تارك صلاة بيرجع سباب دين، بيروح مناع زكاة بيرجع أكل مال الأيتام. شو اسمه؟ حجي أبو فلان، حجي فلان. بيرجع قتال النفس، هذا اللي قتل زاهر اسمه كان راعى الحج قبل سنتين. هذا حج؟ هذا لو تعلم الحج، لو صلوا بيقدم بيحسن يتعدى على نملة، على نملة على. لكن هذا حال أكثر الناس بهذا الشكل. الله يعينهم المساكين. كيف بدهم يحيوا وكيف بدهم يموتوا؟ ابتلوا بشوية يهود صلوا 30 سنة وكل العرب ولساتنا بأرضنا ما حسننا نحرر ولا أربع أصابع مما يستولي عليه إيش اليهود. سينا بمنتهى الذل وبمنتهى الخنوع. هيك العرب حقروا أراضيهم بهذا الشكل. فقال فمن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذه ما يحافظ على الصلاة. وفي حديث آخر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. مذهب الإمام أحمد بن حنبل تارك الصلاة كافر. امرتك إذا كانت ما بتصلي الكافر ألعن عند الله لما الحمار. الكافر. طيب انت عند عشية بتنام عند مع حمار او مع حمارة. تقعد على السفرة انت وحمار سوا، خلي صفيحاتك لحاله وتبناته لحاله، ترضى تقعد انت وياه على طاولة واحدة؟ فاذا كان كافر شلون ترضى لابنك تارك صلاة وبنتك تارك الصلاة واخوك تارك صلاة وجارك تارك صلاة وشريكك تارك صلاة؟ ترضى يقولوا شريكك حمار؟ شريك الحمار، شريك البغل، ترضى؟ شريك الكافر ألعن. لكن الناس رجعوا إلى الجاهلية لفقد الشيخ، لحرمانهم من الشيخ. لو الشيخ ابني هو كنز السعادة. الله عز وجل يغيث المسلمين، الله عز وجل يرجع المسلمين إلى دينهم وإلى صراط ربهم. فكل آفاتنا الآن من ترك الصلاة، ما صلاة الجسد فقط، عم نترك صلاة القلب. وفي من القلب مع الجسد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الذكر منها بأعظم ونتائج أكبر مما تنهى عنه الصلاة. فإذا كانت الصلاة ذكر فاجتمع لك الخير كله. أقم الصلاة لذكري. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. رد رجع لإصلاح الأسرة، لأن الأسرة ما بتحتاج للصلاة، وما بتحتاج للصلاة الوسطى، وما بتحتاج ليقوموا لله قانتين، وما بتحتاج فإذا أنتم فإذا أمنتم فاذكروا الله. فشوف قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية فيها قولين للمفسرين: قول بأن هي منسوخة هذه الآية، باعتبار أنه كانت العدة المرأة المتوفى زوجها سنة كاملة، تعتد وين؟ في بيت زوجها، وينفق عليها من ماله. هذا أحد الأقوال. ثم نسخت بالآية التي سبق تفسيرها مساء ثلاثة، بأن عدة المتوفاة 4 أشهر و10 أيام. وبعض المفسرين قال: لا، هي ما منسوخة، هي حكمها قائم وآية محكمة. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن هون الله عم يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما قال يتربصن بأنفسهن حولا كاملا، هني قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال هون ما موضوع التربص، وما موضوع الإقامة الجبرية سنة كاملة. هون عم يقول: ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يوصون وصية. الأزواج لازم يوصوا أهل البيت بزوجاتهم، يوصولهم وصية متاعا إلى الحول غير إخراج. اللي بتنفقوا على زوجتي وبتصرفوا عليها وصية مني إليكم بكل ما تتمتع به من راحة، من كسوة، من خرجية، من أكل، من شرب، من سكن، متاعا إلى ما إلى 4 أشهر و10 أيام، إلى الحول وغير إخراج. ما بصير طالعوا هذا البيت، مفهوم؟ فعلى هالقول الآية ليست إيش؟ ليست منسوخة. وهذا فيه كمان لياقة أكثر، في حنان وعطف أكثر، في رعاية لحرمة الزوج بعد وفاة زوجة من عائلتي. زوجها يكرموها ويحترموها، والصلة بينهم قائمة، والمحبة والمودة والعطف والتكريم والاحترام. قال: فإن خرجنا، إذا الزوج وصى وهن قبلوا وفتحوا لها صدر البيت، لكن هي ما رضيت، حبت تطلع، فالإقامة الجبرية قديش؟ 4 أشهر و10 أيام. أما هي ما إقامة جبرية، بعد 4 أشهر و10 أيام هي من حقوقها هي. فإن أرادت أن تقيم فهم مجبورون أن ينفذوا وصية الزوج. الزوجة اللي بيجي لباله، خصوصي إذا كانت ضرت أبوه أمهن، يا أبي خالدكم ديروا بالكم عليها، الله يرضى عليكم، خلوها سنة. في منهم بيموت أبوه من هون بيقلعوها هي وأخواتهم. صاروا الناس دواب ابني، بلدي، حيوان أو وحش أو ثعبان. والدين شلون بيصير؟ الدين البقلاوة شلون بيصير؟ بدها كرستة وبدها بقلاواتي وبدها عدة. إذا كان بقلاواتي ما في وعدة ما في وكرستة ما في، شلون بدها تأكل بقلاوة؟ يأكل هوا. الهوى مثل البقلاوة. الله عز وجل يغيث المسلمين. هلا المسلمين اذا كان في بقلاوات يذبحوه، بيأذوه، بيذبحوه بسمعته، بكرامته، بحقوقه. بيعرفوا المسلمين حق كل ذي جهد. تروح لعند السرماياتي، لعند السكافي، نص ساعة بتقدر جهده. والشيء قد يخدمك طول حياتك وفي دنياك وفي دينك، ويمكن ما تشعر يوم من الأيام انه له عليك حق من الحقوق. هذا كمان قتل ابنه. هذا الصحابة ما هيك كانوا مع النبي، المسلمين ما هكذا كانوا مع الإمام الشافعي ولا مع الإمام مالك. الإمام الشافعي يقول: زرت مالكا أول زيارة فقدم لي طعاما، قمنا نحن الاثنان ونحن جياع. زيارة ثانية دخل عليه شاف بيوته مثل الملوك، قام بكي الإمام الشافعي، قال: لعلك مما رأيت من إقبال الدنيا. قال له: هذه هدايا الملوك. والنبي كان يقبل الهدية، فكان الملوك يهادوا العلماء. هلأ لا الملوك ولا الوزراء ولا المخابرات ولا محكمة العدل ولا الأمن ولا التاجر، الشيخ ينظر له أي نظرة يا حصر. هذا هلاك الإسلام والمسلمين. إذا مات الطيار شو بصيب الطيارة والركاب؟ راحوا شاف متر. هكذا حال المسلمين، لا بيعرف حق. قال له: وحتى كمان أطمئنك بأن الدنيا ما غيرتني. قال له: أشهدك بأني قد وهبتك نصف ما أملك تشجيعا من الإمام مالك للإمام الشافعي. كيف كان يشجعه لساعته ما طلع الشعر بوجهه. الإمام مالك صار شيخ، صار من أغنى الأغنياء. المسلمين هيك بيعاملوا الآن الشيوخ، اللحام شلون بيعاملوا، الخباز، المغنية، الرقاص، الدربكجي التبع الفريفرا، البزق، الكندرجي، السكافي، الباطنجي، الطيان، الطحان، كله إلا حق الشيخ. هذا ابني، هذا كمان من الفقه، لأنه هذا بالجهل به راح الإسلام، راح. الشيخ يبني لك دينك ودنياك. طيب حبك حقه. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش؟ العلماء زماننا كيف كان يعيشوا في الأوقاف؟ مفتي دمشق كان موقوف له قرية في الجولان، كان من 40 سنة إيجارة كل سنة 500 ليرة ذهب، أي من 40 سنة. أما هلأ 500 إيش بيطلعوا؟ أكثر من 5000 ليرة ذهب. هذول لحاجته أم لغناه وكرامته؟ هلأ وين المسلم؟ يمكن هذا المعروف صار في حقه منكر، إذا سمعه يمكن بسب 50 مسبب، وبينتقد 50 انتقادا علامة أنه ميت القلب ومنافق يقوده شيطان لا يقوده لا قرآن ولا إسلام ولا ضمير ولا وجدان ولا حس ولا شعور ولا حب ولا عشق. وين الحب؟ لك شو معنى الحب؟ شو معنى تهادوا تحابه؟ شو معنى؟ فطالب العلم الآن إذا بدنا نربيه وننشئه على الوضع اللي الناس عم بيعاملوا المشايخ، انتهى الاسلام. اذا ما عاملنا احسن ما نعامل الطبيب واحسن ما نعامل المهندس، تجي لعند الطبيب ربع ساعة بيعمل لك عملية ساعة ونص بحطتك 5000 ليرة، ما هيك؟ الشيخ يمكن 20 سنة 30 سنة، يمكن اذا كنت ابائيبي ما بيعرف ابن عندك، او كنت كندرجي ما بيعرف صرماية، او كنت حلاق ما بيعرف شي يوم حلقة الراس، او كنت بائع سيارة تعمل له شي جبة تعمل له شي ثوب، او بائع سيارة جيب له شي سيارة. بالقياس على كل الناس. هذا كله كمان من الجهل. هذا هالعلم ما حدا بيسم بيعلمه للناس. مثلا الشيخ حكى يا لطيف يطالعوا عن دينه عن عرضه، حتى المشايخ انفسهم، هذا بيقول لك بجوز وهذا بيقول لك ما، هذول كمان عم يخربوا. اذا ارضوا بالدمار وأرضوا بالفناء وأرضوا بالزوال والاضمحلال والتدمير الإسلام. هلا إذا الناس عاملوا الأطباء كما تعامل المشايخ يبقى طبيب؟ الطيان خليه يشتغل عندك، أو البلاط أو الكهربجي أو الباطنجي، يخدمك جمعتين ثلاثة بيحط لك المبلغ المبلغ المرقوم. الشيخ قد يخدمك طول الحياة، شو هالجهد هذا شعر فيه كواجب جسدي غير الواجب الإلهي. سيدنا سعد لما كان يقدم للنبي كل يوم حلة فيها 7-8 خواريف مطبوخين، هذا شو هذا؟ هذا السنة لما فرض، لما مكروه، لما حرام، لما بيجوز، لما ما بيجوز. لما سيدنا أبو بكر أنفق كل ماله على النبي، هذا بأنه هذا جائز أو غير جائز؟ كانوا ابني هو متى ما صار الإيمان الحقيقي، هذا ما بده تعليم، هذا الكلام اللي من جوا ميت. أما إذا صار فيه من جوا حياة وضمير وجدان، الحب هو خير وأعظم الأساتذة. فقال فهل بتوفى عنا زوجها؟ على القول الثاني قال لازم الزوج يوصي، إذا ما وصى هون فيها إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودي أبيه، أي إذا خالته مرت أبوه، إذا كانت أمه ما في كلام، وإذا لا خالته ولا أمه ما زوجة أخونا عمنا خالنا بالنسبة للورثة. قال بيأدوا لك كل حقوقها هذا كواجب، وإذا كانوا كرماء أكثر واحتاجت فقيرة بيخلوها عن طول الحياة. إن الله يأمر بالعدل، العدل الحق الواجب، والإحسان هذا التبرع من غير إيش موجب، فأهل الإحسان يرون الإحسان واجبا. قال أما هي إذا خرجت قبل السنة ما لكم عليها حق، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، تتزوج، تنخطب، تروح تجي ضمن الشرع، ضمن الخلق، ضمن الآداب. وأنا برأيي أنه أن لا تكون منسوخة أقرب إلى أن تكون إيش منسوخة، ما هي الشيخ عمر توافي؟ قال والله عزيز حكيم، الله قوي وغالب، إذا بتخرجوهن بغير حق الله عزيز وغالب، بعدين بقاصصكن، وحكيم في تشريعه، في شرائعه، في فرائضه، فيما أوجبه عليكم، كل حكمة يضع الأشياء في مواضعها لمصلحتكم وفائدتكم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال إذا طلقت قال كمان لازم متعها بالمعروف، ولو كان مدخول بها، ولو كان مسمى لها مهر. قال هذيك إذا كان غير مدخول بها وما مسمى لها مهر المتعة فرض، أما إذا كان مسمى لها مهر ومدخول بها المتعة لها سنة، يعني إذا طلقتها بتعطيها كل حقها ومستحقها وكل إغراضها، وفوق منها تبعت لها 500 ليرة، 1000 ليرة، خاتم، إسوارة، إلا يعني هيك الله كتب، ونحن بيننا وبينك من الحقوق والخبز والملح والعشرة فبتسامحينا كذا. هلأ هيك الناس بيعملوا ابني؟ شوف محكمة القرآن ما أحلاها. ابني مين بده يعمل بهالتربية هاي؟ ما احتاجوا للمحاكم ولا للشرطة ولا للسجون ولا للقضاء ولا للقضاة ولا للأدلة الجنائية ولا للمخابرات ولا للزنزانات ولا للمزة ولا للمعسكرات. ما النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالمدينة 10 سنين ما في وسائل أمن كلها؟ إذا واحد أذنب هو يجي يحكم حاله بحاله، يربط حاله بالعمود ويقول والله لا آكل ولا أشرب حتى يتوب الله عليه، تنزل التوبة عليه بعد يوم 15 هذه هنين يقول ما برضى إلا النبي يفكني بإيده حتى أطمئن أنه الله تابع لي، يجي النبي يفكه بإيده كما ما يطمئن، قل حتى أنخلع عن كل مالي لأنه أنا عصيت الله بسبب حب الدنيا، فلازم هالجرسوم طالعوا بعده عني. النبي ما يرضى إلا لا أبقي عليك بعض مالك فهو خير لك. فأنو دولة، أنو ثقافة، أنو حضارة، أنو عصر حسن يعمل أمة بأخصر الأوقات بأعظم الأخلاق والمسن العليا؟ هذا الدين ابني، وهذا علم الدين، وهذا عالم الدين. ولكن بدنا نأخذ الدين ككل، ما الصلاة بالجسد والوضوء بالمي، لا، نتوضى بالمي، نتوضى بالتوبة، منصلي بالجسم ومنصلي بالقلب. ففقه الجسم له فقيه، وفقه القلب له فقيه. فإذا صلى لك الفقيهين، أو الله جمع لك الفقيهين في شخص واحد، يبقوا الله وفر عليك الوقت، وفر عليك الجهد، وفر عليك المعرفة والطلب. قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، هذا يحقه الله عليكم حقا على المتقين. كذلك مثل ما بين لكم أحكام الطلاق وأحكام العدد والأحكام السابقة، يبين لكم آياته، الآيات التي تشرح لكم أحكامه وقوانينه وتعاليمه ووصاياه وما يدلكم عليه لعلكم تعقلون، حتى يصلكم. بالأول ما في عندهم عقل، العقل أكثر من 500,000 نوع، عقل الخباز غير عقل الخياط، صح؟ لو تتعلم الواحد الخبز عند الفران، شو بده يتعلم؟ بده يأخذ عقل الخباز، يصير عنده عقل خباز. عقل الطبيب مثل عقل المهندس، عقل المهندس عقل خاص يعقل أمور وعلوم لا يعقلها المهندس، والطبيب عقله غير عقل الصيدلي والضابط. كذلك لعلكم تعقلون، يعني تعقلون عن الله شرعه، تعقلون عن الله أمره، تعقلون صراطه، تعرفون الطريق الوصول إليه ومعرفته. وعبين لكم، يوضح لكم، وضع كل المخططات يفهمها كل من يريد الفهم. فإذا أعرضت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأكثروا من ذكر الله، واصحبوا أساتذة الحب، تعلموا الحب، حتى الوقت اللي يعرسلكم مع الشيخ الصحبة صحبة يا ابن. إذا جلست جنب الطيار وعيونك معصوبة شو بتستفيد؟ وإذا قعدت في مجلس في كلية الطب لتتعلم الطب وأذانك مسدودة شو بتستفيد؟ فتعلم أدب الصحبة، أدب المحبة، أدب الذكر، استشير الشيخ، أنا صاحب مين، جالس مين، وكون صادق في الطلب. ابني هي مدرسة السعادة، هل بياخذ شهادة في الجامع؟ الشهادة ما في المدارس، شهادة المدارس مطلوبة لكن ما هي كل شيء، هي بعض الشيء. أما الأعظم من كل شيء، شوف لك الشيخ الحقيقي هو يعطيك الشهادة، فهي ما بتنكتب على الورق، هي بتنكتب في القلوب، هي بتنكتب في الإرادات، هي بتنكتب بحبر الحب، بحبر الذكر، بحبر التقوى، بحبر الاستقامة. فهل يا ابني حسن يكون طالب نجيب في هذه المدرسة؟ الله بده يعطيه الدنيا مع الآخرة والآخرة مع الدنيا، يعطيه عزا لا ذل بعده، ونصرا لا هزيمة بعدها، وقوة لا ضعف معها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اتفقنا على أساس ليلة الجمعة تكملة لدرس الثلاثة، ونهار الجمعة بتمعكم بحسب. اجى لبالي شيء اني اجعلكم الدروس الثلاثة مثلا في صورة واحدة، لكن بس مشان التسجيل الصوت والصورة خليكم على اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، ثم إلى روح ولدنا الشيخ زاهر عليه رحمة الله، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوصي مثل ثواب ذلك في صحيفة والدينا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا والمسلمين والمؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يعني تكفوا ليلة الجمعة؟ الله يرضى عليهم، يعني اللي بسرني يكونوا محافظين على النظام تماما، يعني ما يصرفوا من الوقت ولا دقيقة إلا في عمل منتج، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا كلام دنيا ولا كلام سمر ولا كلام، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالاعتكاف لأجل مجالسة الله، أما واحد يتكلم مع رفيقه أو يتكلم مع صاحبه إلا المقدار إيش الضروري. فنحن في بيت الله مع الله، وينظر الله إلينا نظرا لا يقع إلا على ما يحبه ويرضى، سواء في القول والنطق أو في العمل والحركة أو في الفكر والنية. وإلا إذا كان واحد بده يجي على الجامع مثل ما هو قاعد ببيته، لا، الأفضل يتم وين؟ يتم في بيته، كأنه بيصير ما بس لاغي، بيصير لاغي وبيشوش على الآخرين. هذا بيكون طفل، يعني طفل في العقل، طفل في الأدب، طفل في الأخلاق، طفل في الهدف. وهي مدرسة الرجال، والرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولو ليلة الجمعة هي أحسن من ليالي العرس. واحد والحمد لله الدفء تأمن، حتى في الشتاء كمان الدفء مأمن، فهي بيجعلها ليلة مع الله، ليلة مع قلبه، لعل أن نخرج من الدنيا بقلب سليم، كن مملوء من ذكر الله، من محبة الله، من نور الله، يظهر على أعمالنا وأخلاقنا وسلوكنا ومشاعرنا. وخلي 6 أيام كلهم للحياة ومع الله أيضا. والله أمني إذا تمشوا على البرنامج إن شاء الله بتكونوا قرة عين رسول الله، بل بتكونوا قرة عين أنفسكم، بتكونوا قرة عين الأمة. مدفى الجامع شيخ رمضان اليوم تحت الحرم وفوق؟ والله شيعة، والله نعمي، الله يجزيهم كل خير اللي ساعوا وآزروا يكون الجامع مدفى. والله نعمي السد الفوقاني، الفوقاني مدفاية كمان؟ لا، الفوقانية ما لازم، يعني خلوا مثل ليلة الجمعة تحتانية فقط، متى ما خلص الدرس النساء رأسا كل واحد تروح على بيتها. للتجارب مع ذلك ما عليه شيء، هو لسه ما صار برد زايد. هذا الجامع والله ابني بدنا له شيء 7 موظفين، يعني لحد الآن ما عم يفتحوا افتتاح عام، هذا كله سببه يعني بدنا نخلص البناء لحتى نتفرغ لداخلية، يعني والله يغريكم ويلهم الأغنية. يعني الشيخ ما لازم يحكي ولا بموضوع، موضوع الدنيا لازم الإخوان كلهم، وفي ناس خيرين كتير وطيبين كتير يحبوا الخير، الواحد اللي ما بيحسن يفعل بنفسه يدل على الخير ويسعى، يسعى بالخير. لازم الجامع يكون كل وسائل الراحة والتعليم بكل ما وصل إليه العلم والعقل والفكر كن مقدم بالدين يا ابني. شوف السينما، الاوتيلات، الجامعات، الدوائر، بيت الله، لازم يكون اجل واعظم واكمل واجمل من كل شيء. هذي بيشتغلوا في خدمة الله في دين الله لازم يكونوا معظمين مكرمين مشجعين مخدومين. هذا هيك الإسلام ابن. لما المسلمين كانوا هكذا الله ملكن مشارق الأرض ومغاربها. الآن لما صاروا بعكس ذلك حالتنا إن شاء الله كل شيء بيصير شيئا بشيء إن شاء الله ربي عز وجل. هيك ما بنخرج من الدنيا إلا نكون مطمئنين على هذه الأمة بل وعلى العالم كله، أن الإسلام ما أجا لا للعرب ولا للعجم، أتى للعالم رحمة للعالمين. هي الله إيم الصلاة. أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ومقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. استووا للصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.